الذي غير دين إبراهيم الخليل وصرف الناس إلى عبادة الأصنام وسيب السوائب، رآه وهو يجر أمعاءه في نار جهنم والعياذ بالله، ورأى في النار الرجل الذي كان يسرق أمتعة الحجاج بعصاه، ورأى امرأة تخمشها هرة في النار كانت قد حبستها في الدنيا فلم تطعمها ولم تطلقها حتى ماتت، ورأى أكثر سكان النار من النساء لأنهن يكثرن من كفر نعمة الأزواج وكفر العشير، ورأى فتنة القبر وأن الناس يسألون ويمتحنون ويفتنون في قبورهم فتنة عظيمة كفتنة الدجال، ثم حذر أمته من الزنا خاصة لأنه إذا فشى وانتشر وظهر كان سببا في نزول العقوبات العاجلة وخراب الدنيا، فقال يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ ثم أمر الناس إذا رأوا هذه الآية أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى التوبة وإلى الصدقة وإلى عتق الرقاب المملوكة، لأن أسباب العقوبات قد انعقدت وآماراتها قد ظهرت، وهذا طريق الخلاص منها. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف أو الخسوف، وانظر إلى حالنا وحال كثير من الناس، تجد الفرق العظيم والبون الشاسع. احرصوا عباد الله على أداء هذه الصلاة إذا حانت وحصل الخسوف أو الكسوف، لننال أجر السنة ونرضي ربنا ونتبع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن القمر آية من آيات الله يخوف الله به عباده بخسوفه في الدنيا وخسوفه في الآخرة، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وتسخيره إنما هو دليل على قدرة الله الملك القوي المتين لنوقن بوعد الله ووعيده وجنته وناره. يقول سبحانه: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال عز من قائل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. القمر آية من آيات الله الظاهرة وعبرة من عجائبه الزاخرة، ذكره الله في كتابه 27 مرة، وسميت باسمه سورة كاملة، وأقسم به في 3 مواضع من كتابه: كلا والقمر، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا اتسق. القمر عباد الله الذي يذكرنا بالوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، وذلك يوم القيامة، حيث يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل صلاة الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. القمر عباد الله هو الفاضل على سائر الكواكب، والذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلماء على العباد الجهلاء، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فقد كتب الله على القمر إهلالا ثم إبدارا ثم أفولا، وهذه سنة الله في الأشياء. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لأن لكل شيء إذا ما تم نقصانا ونهاية، وهذه حال الناس فدوام الحال من المحال، وكل اجتماع إلى افتراق. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وبالقمر عباد الله ألجم الخليل إبراهيم عليه السلام أفواه قومه في عبادة غير الله أو الإشراك بالله، أن جعل القمر علامة على وحدانيته، وأنه مستحق للعبادة وحده دون سواه، وذلك حين قال عنه: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ومن مصيره الأفول فهو ليس مستحقا للعبادة، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. بالقمر ظهرت براهين النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين، حتى رأوا حراء بينهما. وقد قال الله جل وعلا في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر، فكان حادث الانشقاق من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل للعبادات أوقاتا زمانية وأوقاتا مكانية، وقد احتل القمر جزءا كبيرا من الأوقات الزمانية، كالحج في قوله: الحج أشهر معلومات، وكالصوم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وغير ذلك من المواقيت الزمانية المرهونة بالأهلة ومنازل القمر كالعدد وأيام البيض وغيرها. بل تاريخ المسلمين الهجري إنما هو مرتبط بالقمر، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه كلها دلائل على وحدانية الواحد القهار الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ومن ذلك ما سيحصل في هذه الليلة من الخسوف للقمر، الذي هو آية من آيات الله التي يخوف بهما عباده. فعليكم عباد الله أن تفزعوا وتبادروا إلى الصلاة متى ما رأينا ذلك، فإذا نودي للصلاة فعلينا بأدائها والاستماع لها، وعلينا بالصدقة والاستغفار والدعاء والخوف من الله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.